سماحة الوالد، الرسول عليه الصلاة والسلام خص المرأة المسلمة بحديث وتوجيه، والمرأة في العصر الحاضر تواجه الكثير من الإغراءات والفتن والشهوات، وتنتظر أيضا في مثل هذه اللحظات كلمة من سماحتكم توجيهية تتفضلون بها إلى المرأة المسلمة في كل مكان. الواجب على النساء المسلمين التفقه في الدين والتبصر والحذر مما حرم الله عليهن، والحرص على أداء ما وجب الله من الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت مع الاستطاعة وأداء حق الزوج وحق الوالدين وحق الرحم وحق الجار. الواجب عليهن جميعا مثل الرجال، الواجب عليهن تقوى الله والاستقامة على دين الله والحذر مما نهى الله عنه، ومن ذلك التبرج والخروج بالزينة إلى الأسواق أو الطيب، ومن ذلك الخلوة بالأجنبي أو ما أشبه ذلك. فالواجب على نساء المسلمين أن يتقوا الله وأن يستقيموا على دين الله وأن يحذروا ما حرم الله وأن يتعاونوا مع أزواجهم وأهليهم على البر والتقوى، كما قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض، المؤمنون جميع كلهم دربهم واحد، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هذا وصف الجميع. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يستقيم على دين الله وأن يحذر محارم الله وأن يقف عند حدود الله وأن يكون مع إخوانه وأخواته من المتواصين بالحق والصبر عليه، لأن الله قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا من الرجال والنساء. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم على المسلم حرام لا يخذله ولا يكذبه ولا يظلمه، كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فالمسلم على المسلم حرام سواء كان ذكر أو أنثى، لا يظلمه ولا يخونه ولا يكذبه ولا يهمله بل يعتني به، كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فالمسلم شيء واحد، يجب عليهم التعاون البر والتقوى رجالا ونساء، ويجب التواصي بالحق والصبر عليه بين الرجل وأهله وبين الرجل وأخواته وإخوته وبين الرجل وجيرانه، يجب على التعاون البر والتقوى. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في اللفظ الآخر فليحسن إلى جاره، في اللفظ الآخر فلا يؤذي جاره. فالجيران أيضا لهم حق بالتعاون معهم على البر والتقوى والتواصي بها رجالا ونساء. نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق. اللهم آمين.